الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس واستقبال الكعبة وسيأتي، والثاني كما في قوله تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وإلى ما هو أغلظ كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم، قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإلى ما هو أخف كنسخ قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بقوله تعالى: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. قلنا أن هذا تقسيم للنسخ باعتبار الناسخ والمنسوخ، لأن الذي يتصور فيه النسخ هو الكتاب أو السنة. فأقسام القسمة العقلية أربعة: نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ الكتاب بالسنة، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. وقلنا أن يعني نقل الناقلون عن الإمام الشافعي أنه خالف في نسخ الكتاب بالسنة وفي نسخ السنة بالكتاب، لكن المحققون من مذهبه كالشيخ ابن السبكي وضح مذهب الإمام الشافعي، واعتمد على نص في الرسالة. أرجو أن تكونوا راجعتوا هذا النص. وخلاصة ما ذكره ابن السبكي أن الشافعي لم يمنع نسخ الكتاب بالسنة، وبالعكس مطلقا، بل مراده كما يؤخذ من رسالته أنه لم يقع نسخ للكتاب إلا بالكتاب، وإن وجدت سنة ناسخة له، ولم يقع نسخ للسنة إلا بالسنة وإن وجد كتاب ناسخ لها. فنسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب الجمهور على جوازه وعلى وقوعه، وكما ذكرنا ذهب قوم إلى امتناع هذين النوعين، ونقل عن الشافعي ذلك. لكن كما ذكرنا أن بعضا من محققي مذهبه قد بينوا مراد الإمام الشافعي، لكن بقي أنه يعني يوجد غيره ممن أنكر أن هذين النوعين بالكلية، أو أنكر الجواز يعني. طيب، ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة، ونسخ السنة بالكتاب كما تقدم في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية في حديث الصحيحين، بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وبالسنة يعني ويجوز نسخ السنة بالسنة نحو حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة، يعني سكت عن نسخ الكتاب بالسنة يعني في بعض النسخ، لأنه كما سيذكر الشارح، لأنه في بعض النسخ تكلم عن مسألة نسخ الكتاب بالسنة، وقد قيل بجوازه ومثل له بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، مع حديث الترمذي وغيره: لا وصية لوارث. واعترض بأنه خبر أحد، لأن الآية متواترة، وخبر الأحد لا ينسخ المتواتر. وقلنا أنه أو يقال أولا: لا نسلم أنه غير متواتر بالنسبة للمجتهدين الحاكمين بالنسخ، لقربه من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة لمن بعدهم فإن محل النسخ هو الدلالة لا الثبوت، ودلالة القرآن ظنية كما أن دلالة السنة ظنية. طبعا احنا قلنا لما نقول دلالة القرآن ظنية هذا حكم أغلبي، يعني أغلب النصوص القرآنية ظنية، لكن لا نقول بأن كل آية في القرآن ظنية، ظنية الدلالة يعني، ولكن هذا حكم أغلبي. فدلالة أغلب القرآن أو أغلب نصوص القرآن الكريم، دلالة أغلب الآيات ظنية. فإذا كان محل النسخ هو الحكم وهو ظني، فهنا قد عمل الظني في الظني. فبيقول واعترض بأنه خبر أحد، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالأحد، وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، أي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم. يبقى في إحدى نسخ الورقات الإمام الحرمين علق على هذه المسألة وقال إنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة. فالشارح بيرد على الاعتراض الذي يمكن أن يوجه إلى إمام الحرمين، كيف منعت نسخ الكتاب بالسنة مع تجويزك التخصيص بها؟ فهنا قال لأن ده علة لمخالفة نسخ الكتاب بالسنة لتخصيص الكتاب بالسنة. قال لأن التخصيص أهون من النسخ، مش لازم يعني، مش لازم هم عادوا لا يسمعنا، مش لازم لأن التخصيص أهون من النسخ. وجه الأهوانية أن النسخ يرفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص، فإنه يرفع الحكم في حق البعض دون البعض الآخر. ولأجل هذا يعني التخصيص يعد من أوجه الجمع بين الدليلين بخلاف النسخ، فإنه إبطال لحكم أحدهما بالكلية. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد. الشيخ الآن بيتكلم على مسألة النسخ أيضا، ولكن باعتبار قطعية الثبوت وظنية الثبوت، باعتبار الثبوت يعني. فينقسم المنقول إلينا إلى قطع الثبوت وهو المتواتر، وإلى ظن الثبوت وهو الآحاد. الشيخ قال إن الأقسام أيضا أربعة: المتواتر بالمتواتر، والمتواتر بالآحاد، والآحاد بالمتواتر، والآحاد بالآحاد. فقال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالمتواتر، لكن منع نسخ المتواتر بالآحاد. طبعا نسخ المتواتر بالمتواتر ظاهر يعني لاتحاد المتواتر والمتواتر في المرتبة، وكذلك نسخ الآحاد بالآحاد لاتحادهما في المرتبة، وكذلك نسخ الآحاد بالمتواتر لأن المتواتر أقوى من الآحاد، وهذا محل اتفاق. ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد لأنه دونه في القوة، أي لأن الآحاد دون المتواتر في القوة، فالآحاد مظنون والثاني قاطع. لكن كما ذكرنا أن ده مظنون الثبوت وده مقطوع بثبوته، قال فلا يرفع المظنون، فلا يرفع المظنون القاطع. طيب، لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك كما يعني هو المستقر عليه لدى جماهير العلماء، والراجح جواز ذلك، أي جواز نسخ المتواتر بالآحاد، لأننا كما ذكرنا سابقا عندما نقول يعني متواتر ده معناه أنه مقطوع بهذه الألفاظ، لكن هل دلالة تلك الألفاظ قطعية؟ لا، الأغلب أن بتكون هذه الدلالات إيه؟ ظنية. فيجوز نسخ المتواتر بالآحاد لأن المقطوع به هو اللفظ، وهذا اللفظ ليس هو محل النسخ، فبالتالي مفيش مدخلية هنا لكونه قطعيا أو ظنيا، لأنه أصلا مش محل النسخ. ولكن محل النسخ كما سيبين هو الحكم، لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك لأن محل النسخ الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد. ويعني والدلالة عليه يعني على الحكم بالمتواتر، أي باللفظ المتواتر ظنية كالآحاد. احنا قلنا ظنية ليه؟ لأن الاحتمالات ترد على الألفاظ، كما بين الرازي والإمام الرازي وغيره أن الألفاظ تعتبرها احتمالات. هذه الاحتمالات لا شك أنها يعني تمنع القطع بدلالة الألفاظ، فالألفاظ تحتمل الإضمار وتحتمل التقديم وتحتمل التأخير وتحتمل المجاز وتحتمل وجود معارض عقلي لدلالتها إلى آخر ما هنالك. إيه؟ قصدك الدلالة يعني؟ لا، قطعية الدلالة. هو الاحتمالات العشرة ترد على أي ألفاظ، فهو لكي نقطع بدلالة اللفظ بأن اللفظ يدل على معنى بعينه، يبقى علينا أن ننفي هذه الاحتمالات. فمن ضمن يعني ما يفيد القطع بمدلول اللفظ وانعقاد الإجماع على ذلك المدلول، فيبقى انعقاد الإجماع رفع الظن، رفع النص من كونه ظنية الدلالة إلى كونه قطعية الدلالة. مفيش مشكلة إيه؟ كل ما نجيب دليل قطعي نرد على الاحتمالات العشرة. يعني ما هو كل ما الشيخ الإيجي في المواقف حقق، الشيخ الإيجي في المواقف حقق أن الدلائل النقلية قد تفيد اليقين في الشرعيات. بحسن انت النص الصفحة دي ولا فين؟ فين النص؟ على اليمين؟ طيب خلينا نقرأ النص لما ننتهي أو بعد الدرس. طيب، في المواقف حقق صاحب المواقف أن الدلائل النقلية قد تفيد اليقين في الشرعيات بقراء متواترة أو بقراء مشاهدة من المنقول عنه، أو أنها تكون متواترة نقلت إلينا بالتواتر، وهذه القرائن تدل على انتفاء الاحتمالات المانعة من اليقين. فاحنا ذكرنا ان لما بنقول ان دلالة المتواتر ظنية، يعني ده حكم أغلبي، ولما بنقول ان آيات القرآن دلالاتها ظنية ده حكم أغلبي، يعني أغلب أو كثير من آيات القرآن الكريم ظنية الدلالة. نعم ليه؟ اما اللي هو بيكون الاحتمالات دي منفيه فيه، ما هو النصوص قليله. طيب انا معاك، وانا بقول لك نص الاحتمالات منفيه، يعني لما يكون اللفظ او النص مسوق بالفاظ وبعبارات تنفي هذه الاحتمالات. يعني لما يجي مثلا يؤكد مثلا الفعل بالمصدر يبقى ده هينفي المجاز، هينفي. لكن لما اجي اقول رايت اسدا، ما اقدرش حد، ما فيش حد يقدر يدعي انه قطعا المراد هو الحيوان المفترس، صح؟ لكن لو وجد في النص ما ينفي مثلا المجاز، يبقى اقدر اقطع باراده الحقيقه. يعني لو قال مثلا رأيت أسدا وذكر شيئا من مثلا من أوصاف الأسد التي لا تكون إلا الأسد اللي هو الحيوان المفترس، خلاص يبقى هنقطع في الحالة دي نقول ده نص في إرادة الحيوان المفترس. احنا قلنا مش لازم، خلاص هنقرب نخلص، مش احنا سيبين، بس لا ما يهمكش، بس بقول لك مش لازم صحيح. ففي نصوص طبعا، بس ان النصوص اللي هي لا تحتمل الا معنى واحدا اللي هي النصوص التي انتفت فيها تلك الاحتمالات. في البعض تزيد يعني وذهب الى ان كل الدلائل النقليه لا تفيد الايه؟ القطع. عشان كده المساله دي نوقشت ايضا في المواقف في علم الكلام، لان على طول السؤال اللي هيطرح نفسه اذا كانت الدلائل النقليه لا تفيد القطع، يبقى معنى كده انه لا يمكن استفادة العقائد من الكتاب والسنة، وده خلاف الظاهر من مذهب الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، هم انهم كانوا يتلقون العقائد من الكتاب والسنة. ايوه، ما هوش كده بقول نوقشت هذه المسألة. لا ليه، ما انا بقول البعض تزيد في هذا، ولاجل ان البعض تزيد في مساله انتفاء اليقين من الدلائل النقليه نوقشت هذه المساله في كتب اصول الفقه وفي كتب اصول الدين. فانا ذكرت ان صاحب المواقف حقق ان الدلائل النقليه قد تفيد اليقين في الشرعيات اذا احتفت بقرائن تدل على انتفاء الاحتمالات المانعة من اليقين. فمعنى كده ان في نصوص بالفعل تفيد اليقين ويحصل اليقين والجزم بمدلولها. ده ردا على من تزيد ومنع افادة الدلائل النقلية لليقين مطلقا. باعتبار نفس الألفاظ محتملة، لكن ده لا يمنع أن توجد قرائن في نفس اللفظ أو قرائن مشاهدة نقلت إلينا بالتواتر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من إشاراته أو كذا أو كذا تعين أن المراد كذا. ممكن يكون القرائن في نفس اللفظ في نفس الألفاظ. ما هو موجود في الألفاظ بوجود تلك القرائن، يعني لولا ورود تلك القرائن لما قطعنا بمدلول النص. وبعدين هو في أمر آخر، إن هو كتير من نصوص العقائد ممكن تكون تقرر امرا هو من القواطع العقليه، بحيث ان هو يكون العقل يجزم انه لا يمكن ان يراد خلاف ذلك. بس احنا قاطعين بمدلول، يعني قطعنا بمدلول النص. القضية كلها ان هل يمكن القطع بمدلول الالفاظ ولا لا؟ ايه؟ لا يحتمل معنيين لكل الالفاظ كده؟ طيب خلي المناقشة الاحتمالات العشرة دي في مواضعها، يعني في الإسنوي. لكن على كل حال أنا يعني اللي أنا بذكره لك ده يعني المناقشة اللي هي موجودة يعني عند المتكلمين وعند الفلاسفة في مسألة كيف يستفاد اليقين. الظاهر يعني كما ذكرنا في غير مرة أن اليقين الذي يتحدث عنه الفقهاء والذي هو ظاهر مذهب السلف غير اليقين الذي يتحدث عنه الفلاسفة، يعني أو بعض الفلاسفة أو بعض المتكلمين، اللي هو يريد أنه يعني يقيم الدليل على انتفاء المعارض العقلي، وده يعني إما أنه شيء يعني لا وجود له اللي هو هذا الدليل، أو أنه شيء صعب جدا ويعني يكاد لا يوجد يعني ونادر الوجود. لكن اليقين الذي يتحدث عنه الفقهاء اللي هو اليقين الذي يحصل معه اطمئنان للنفس مع عدم وجود معارض عقلي قائم بالفعل، عدم وجود معارض عقلي قائم بالفعل. أما الاحتمال الوجود فاحتمال الوجود ده يعني لا يقدح في المدلول المقطوع به، عشان كده احنا ذكرنا المرة الماضية مطلق الاحتمال العقلي يعني لا يقدح في قطعية الدليل. فطبعا الحق أن العقائد كما تتقرر بالعقل تتقرر أيضا بالكتاب والسنة وتؤخذ من الكتاب والسنة، لكن في أمور يعني يمكن للعقل أن يستقل بإدراكها. ولكن طبعا زي ما احنا قررنا أن لدى أهل السنة أن التحسين والتقبيح شرعيان، فبالتالي ما يدركه العقل ليس كافيا، وبالتالي يعني لا يؤاخذ المرء ما لم تبلغه الدعوة، وإن العقائد بتقرر من الكتاب والسنة. طيب الشيخ لا السمعيات العقل يجوزها. لكن القسم بتاع السمعيات العقل يجوز وقوعها، يعني العقل يجوز وجود النار، العقل يجوز وجود الجنة، العقل يجوز وجود عذاب القبر. لا يثبتها السمعيات، لا يجوز فقط. لكن احنا مش هنقبل مثلا خبر يكون بيقرر ما يناقض القواطع، سواء اكانت تلك القواطع نقليه او عقليه. فعشان كده القدر اللي هو او القسم اللي هو الخاص بالسمعيات هو قسم يتعلق بما يجوزه العقل، ووردت النصوص مثبتة له، وإحنا يعني بنقطع طبعا وبنجزم بتلك العقائد ونؤمن بها. لكن أنا زي ما ذكرت إن كتير من ألفاظ القرآن الكريم بترد عليها الاحتمالات وبالتالي بتكون ظنية. وأنا هنلاقي لما ننظر في آيات القرآن الكريم هنجد إن فعلا فيه يعني اختلاف في التعبير عن المراد ما بين المسائل العقدية وما بين المسائل الفرعية. فنجد ان نصوص العقائد قاطعة في دلالتها على المطلوب زي قل والله احد وزي فاعلم انه لا اله الا الله بخلاف التعبير عن المسائل الفرعية لجدناها بتحتمل زي مثلا امسحوا برؤوسكم. فنلاقي العلماء اختلفوا هنا في دلالة الباء مثلا وبالتالي تترتبت احكام مختلفة بناء على ما رجحه كل عالم. فنلاقي ان في مستويات دلالية متباينة داخل القرآن الكريم بحسب طبيعة الموضوع. فاذا كان الموضوع عقديا فالمطلوب في العقائد الجزم، اما اذا كانت المسألة فرعية فالمسألة يعني فتح فيها باب الاجتهاد وفيها تيسير على الأمة، وواضح ان هذا الاختلاف مقصود للشارع حصوله تخفيفا على الأمة، ولأجل هذا قالوا اجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. يا مولانا كده النص عند الأصوليين لا وجود له، يعني مفيش حاجة بتفيد القطعة كده بالنص بناء على لا ليه لا كل حاجه بالقرائن، مش حاجه بتفيد القطعيه بذات الالفاظ، كل حاجه بالقرائن ده بناء على قانون الرازي يعني. لا موجود نصوص طبعا لو هو اللفظ هتجيب لي قرائن هتبقى ظاهر. لا ممكن تكون القرائن في في اللفظ نفسه بحيث لا يحتمل الا الى هذا المعنى، نفس الألفاظ يكون معها ما ينفي تلك الاحتمالات. مفيش مجاز مفيش تراوح. أنا ذكرت مثال أنا ذكرت مثال يعني لو ربنا سبحانه وتعالى أكد الفعل بالمصدر مثلا. إيه؟ رازي. على العموم ما تقلقش القانون ده هنتعرض له ان شاء الله في يعني هيذكر بنصه اللي هو قانون الاحتمالات ده في كتب اعلى من هذا الكتاب، وهنتعرض ليه بالمناقشه ونذكر يعني شيئا من كلام العلماء فيه. والراجح جواز ذلك اي جواز نسخ المتواتر بالآحاد، لأن القطعية هو اللفظ كما ذكرنا وليس اللفظ هو محل النسخ، لأن محل النسخ الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد. طيب احنا ليه بنقول هذا الكلام؟ بنقول لأن ممكن توجد القرائن التي تجعلنا نقطع بمدلول المتواتر، يعني احنا قلنا المتواتر يجوز ان هو ينسخ بالآحاد والكتاب يجوز ان ينسخ بالسنة، فلما اعترض علينا قالوا هذا ايه قطعي وهذا ظني والظني لا ينسخ القطعي، قلنا القطعي اي قطعي الثبوت والظني اي ظني الثبوت، والقطعي اي تلك الالفاظ مقطوع بثبوتها والظن يعني تلك الألفاظ مظنون ثبوتها، لكن النسخ محله هو الدلالة، والدلالة في الأول ظنية والدلالة في الثاني ظنية. لكن بناء على ما قرره أو ما قرر في المواقف من أن الدلائل النقلية قد تفيد اليقين في الشرعيات بقراء المشاهدة من المنقول عنه أو متواترة نقلت إلينا تواترا تدل تلك القرائن على انتفاء الاحتمالات المانعة من اليقين المقررة في محلها، يبقى معنى كده ان ممكن يكون المتواتر ده توجد منه انواع يقطع بدلالتها. هنا هيرد السؤال، هل في الحالة دي برضو هنجوز نسخ هذا المتواتر المقطوع بدلالته؟ هل يجوز ان ينسخ بالآحاد في هذه الحالة؟ في الحالة دي لا، لان احنا يعني اجابنا عن المعترض وقلنا له لا، ده محل النسخ هو الدلالة، والدلالة ظنية في الايه؟ في الاثنين. يبقى ده مقتضى كلامنا انه اذا لم تكن ظنية يبقى لم يجوز النسخ. يبقى ينبغي تخصيص هذا الراجح المذكور في قوله والراجح جواز ذلك، ينبغي أن يخصص بما إذا لم يقطع بالحكم المستفاد من المتواتر بواسطة تلك القرائن. فإذا كان الحكم مقطوعا به يبقى يمتنع إيه؟ نسخ المتواتر بالآحاد. فينبغي تخصيص هذا الراجح، وينبغي استثناء هذا النوع من هذا من الراجح. لو ثبت ايه؟ ما هو احنا ذكرنا قبل كده ان هيثبت القطع في الآحاد ازاي؟ ما هو إذا كان هو ظن الثبوت حتى لو كانت دلالته قطعية، لكن في النهاية الحكم المستفاد، يعني أنت بتقول إن هو لو هذا الآحاد لو قدرنا وروده متواترا فإن دلالته قد تكون في النهاية الحكم المستفاد إيه؟ والحكم ده عملية مركبة من الثبوت والدلالة. إذا كان أصل الألفاظ نفسها ظنية إذا تقطع بمدلولها، مش كده بقول لك؟ لو أنا عايز أقول لك، لو أنت قدرت إن هذه الألفاظ متواترة فقد تفيد القطع وقد تفيد الظن، فهذه التي قد تفيد القطع ثبوتها أصلا من المظنون، فيبقى الناتج ايه؟ الناتج ان دائما وابدا للآحاد مدلوله ايه؟ مدلوله ظني، فما اقدرش ان انا اقطع بمدلول نص هو في ذاته ثابت عن طريق الظن. لكن ممكن خبر الواحد بالقرائن يرتقي، لان احنا نقطع بثبوته، ممكن القرائن يحتف بالقرائن بحيث انه يقطع بثبوته، زي معظم احاديث الصحيحين معظم يعني الكسرة 99 وشوية كده في المية بنقطع بثبوته. بس هل بنقطع بالثبوت لأجل عدالة الرواة فقط؟ ولكن لا، بنقطع لأجل تلقي الأمة الصحيحين بالقبول، فالإجماع منعقد على صحة ما في الصحيحين إلا أحرفا يسيرة انتقدها الحفاظ زي الدارقطني، ده كده ما انعقدش الإجماع. وعدم انعقاد الإجماع مش معنى كده إن احنا نضاعف تلك الألفاظ، لكن لن تكون بنفس مرتبة باقي الصحيحين. فالإجماع انعقد على تلقي الصحيحين بالقبول إلا أحرفا يسيرة انتقدها بعض الحفاظ زي الدارقطني والغساني وغيرهم. الجمع أول، إذا علم التاريخ هيقدم النسخ. إذا علم التاريخ ينسخ المتقدم المتأخر، بس مش هينسخ لن ينسخ اللي هو المقطوع بدلالته بناء على هذا التعليل، التعليل اللي هو ذكره بيقول لي الشيخ بيقول لي ان محل النسخ الحكم والدلاله عليه بالمتواتر ظنية كالاحاديث. بناء على هذا التعليل انه اذا كانت دلاله المتواتر بوجود القرائن القطعيه يبقى لا ينسخ بخبر الواحد، يبقى انا بقى للترجيح على طول، انا رجح القطعي. ما هو الجامعة أول لو أمكن الجامعة خلص. التعارض جاي دلوقتي هنتكلم عليه لأن برضو فيه مباحث التعارض، لكن بفرض أن احنا يعني عارفين التاريخ وصرنا إلى النسخ، هل كل نسخ كده جائز؟ يعني في بقى في علماء بيقولوا لا، أن النسخ ده ممتنع، وفي من أجاز ولكنه منعه في نسخ الكتاب بالسنة. يعني لو أنا عارف التاريخ وتعين القول بالنسخ يقول لك لا النوع ده ممنوع عندي. وبناء على التعليل اللي هو ذكره الشيخ هنا، الشيخ بيقول لي ان محل النسخ الحكم والدلاله عليه بالمتواتر ظنيه كالاحاد. ايه اللي يستفاد من هذا التعليل؟ اللي يستفاد من هذا التعليل ان المتواتر لو كانت دلالته قطعيه يبقى امتنع النسخ ايضا، امتنع ايه؟ ان ينسخ بالاحاد. ايه يا مولانا؟ لو علم في صور هتمتنع، يعني اللي بيمنع نسخ كتاب بالسنة انت لو جبت له التاريخ اقول لك ممنوع النسخ ده، بيمنع الصورة دي. مش فاهم بقى انا بتكلم، احنا مسألتنا الان ان لو قدر ان ده مما يقبل النسخ وده مما يقبل النسخ لقلنا بالنسخ. الان في صور بيمنعها بعض العلماء، يقول ان ده لا يقبل النسخ، ان بعض العلماء مثلا بيمنع ايه، بيقول المتواتر لا ينسخ بالاحاد. فلو انت حضرتك جبت التاريخ وعملت كل حاجه يقول لك برضو ده ممنوع عندي هذه الصوره. مش فاهم ايه الاشكال. الان بناء على تعليل المحلي اللي هو بيقول الله يردا على هؤلاء منعوا ليه؟ منعوا قالوا لان ده قطعي وده ظني، فبالتالي لا يقبل، لا يجوز في نظر العقل ان الظني اللي هو اقل يرفع الاقوى اللي هو القطعي. فردنا عليه وقلنا له ايوه ده قطعي وده ظني، لكن من حيث الثبوت. لكن كلامنا في نسخ ايه؟ في نسخ الدلاله. لان انا لما اقول مثلا بنسخ الحكم انا مش بنسخ الايه، الفاظ الايه موجوده قائمه، لكن الحكم لم يعد ايه معمولا به. فبيقول لي دلالة الآية المقطوع بثبوتها قطعي على هذا الحكم أو قطعية على هذا الحكم. لو كان كده يبقى ده اللي يمتنع النسخ. فأنا بقول له بداية بقول له الآية قطعية، قطعية الثبوت، لكن معظم الآيات دلالتها ظنية، وهو ده محل الإيه؟ محل النسخ. حل النسخ اللي هو الحكم المستفاد من الآية، والحكم المستفاد من الآية ظني، وطبعا الحكم المستفاد من حديث الأحاد ظن، فهنا عمل الظني في الظني. فبقول بناء على هذا التعليل يفهم منه إيه؟ يفهم منه بناء على هذا التعليل وبناء على ما قرره صاحب المواقف من أن الدلائل النقلية قد تفيد اليقين في الشرعيات عند وجود القرائن، يبقى هذا النوع الذي أفاد اليقين وكانت دلالته قطعية، هذا النوع من المتواتر بناء على هذا التعليل يبقى لا ينسخ بخبر الواحد. ده تخريجا على وتفريعا على هذا التعليل. ايه بقى الفايده ان انت تيجي تقول لي ده متقدم وده متاخر؟ ما انا هقول لك برضو لا، انا لا امنع هذا النسخ. تقول لي هتعمل ايه؟ اقول لك هرجح القاطع على الظن ببساطه شديده جدا، زي ما احنا جينا كده في ايه، في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، عملنا ايه مع الحديث بتاع ابي وابوك في النار؟ قلنا والله ممكن الجمع بان احنا نؤول الحديث للاب يعني العم، ان هو يقصد ايه عمه ابا لهب مثلا يعني. طب انت مصمم ان دلاله الحديث قطعيه، مع ان دلاله الحديث مش قطعيه ولا حاجه، هعمل انا ايه؟ هرجح على طول. هو دلاله الايه قطعيه كمان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ففي الحاله دي انا ارجح القاطع على الظن. ايه؟ ها؟ احنا لسه قايلين من شويه، احنا بنقول يمكن ان هي الالفاظ تحتف بقرائن في ذات النص او قرائن خارجيه تفيد القطع بمدلولها. الاسلوب المستخدم اللي هو النفي والاثبات. ايوه، ما هو اللي بيقولوا المعتزله وذكروه ده ليس حتى من مجازات الكلمه، يعني انا بقول والله انه يحتمل المجاز، بس يحتمل المجاز اللي هو موجود في لغه العرب مش المخترع. يعني لما واحد يجي يقول لي والله رايت اسدا وده مجاز عن الرجل الشجاع، ماشي ده كلام مقبول، لكن رايت اسدا يعني مثلا شفت قطعه جاتوه مثلا، هنقول له ايه ده بقى؟ ايه؟ ما هو كمان المجاز له شروط، عشان احنا نقول ده مما يحتمله النص، ان يكون في علاقه. يعني مولانا على هذا القول اللي بيقولون بيقول ابوي النبي صلى الله عليه وسلم للنار ما تروحش حتى وجهه، لو قالوا كده لانهم لا، هو اصل هو قول كثيرين برضه من العلماء، ما يعني ما اقدرش انكر، بس انا بقول القول الذي تطمئن له النفوس والذي يعني تفيده الادله والمشي مع القواعد هو نجاه ابوي المصطفى. على خلاف الاطمئنان يعني كقول بالترجيح لا، القول يعني بنجاه ابوي المصطفى ده ايه؟ يعني على فرض عدم الانتقاد فهي يعني يمكن انها تؤول لتتفق مع وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. غير مش الايه بس، يعني هو يعني دي بالذات مش الايه فقط، يعني اصلا مدلول الايه مقطوع به، مدلول الايه دلت عليه احاديث كثيره، ده اللي يعني المستقر في فطر الناس اللي أكد عليه المولى سبحانه وتعالى في أكثر من آية وفي أكثر من حديث، مقتضى إرسال الرسل. طب هو لو كان يعني العقل كافيا وحده، طب أرسل الرسل ليه سبحانه وتعالى مع ذكره لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل؟ فمش الآية فقط، يعني ده الآية مع لما احنا نضم لها الباقي نقطع بمدلولها. ده غير بقى ان في مسالك اخرى في المسألة دي بقى، مسألة نجاة ابوي المصطفى، منها اللي ذكره الشيخ بخيت المطيعي وكان مسلك جميل جدا، قال بأنه من المعلوم انه يمتنع الكفر على النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل البعثة، طبعا بعد البعثة طبعا اكيد منتفي تماما، ان قبل البعثة يمتنع الكفر عليه صلى الله عليه واله وسلم. طيب هو قبل البعثة الولد ينسب لاشرف الابوين دينا وهما على دين واحد، لكن على كل هيبقى هو على دينهما، فلما امتنع عليه الكفر امتنع الكفر عليهما. ده الشيخ بخيت المطيعي، فده مسلك تاني. في مسلك ثالث انا خيار من خيار، في مسالك كثيره يعني لا تعد ولا تحصى. انا خيار من خيار، ده اطلق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده هيشمل ايه؟ هيشمل الخيريه الدينيه والدنيويه. فواحد هيقول لي طيب معنى كده ان انت هتلتزم وانا خيار من خيار من خيار، هتلتزم نجاة جميع الاباء؟ هتلتزم؟ التزمنا يعني نجاة ابويا المصطفى والاباء كمان عبد المطلب، هو التزمنا. ويؤيده قوله تعالى وتقلبك في الساجدين، اي تقلبك نطفة طاهرة في اصلاب ابائك من الساجدين. هناك فتحات لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الشرق الأرض من أبناء أوروبا وأمريكا وكذلك الصين والهند وروسيا، كل العالم أكبر. فهناك بعض الذين يؤمنون بدين الإسلام ويعتقدون ويعتنقون دين الإسلام ولهم أوليائهم لهم مناصب وفي السياسة وفي السلطة والمشاركة، فلعلهم يعرضون إلى ذلك. كما هو معلوم الدولة يعني مش كل شيء بالقوة وبالسلاح، فإن الله سقى إلينا هذا الدين، وعلوى ذلك أن لنا عقول وأفئدة، بناء على ذلك وقد اكتشفت علما نستطيع يعني إن كان هناك أحدا من هؤلاء في بلاد غير مسلمة أخذ المصحف أو تعلم علم الإسلام أو ما شابه ذلك، فتكون من ناحية صعوبة، وناحية أخرى إذا تم اكتشافه وكتم إيمانه يعرض إلى أذى لعله أن يقتل. فلقد اكتشفت علما وابتدعت خطا سهلا أسهل من الإنجليزية، الإنجليش يعني يتعلم به الغربي وشرق من أراد أن يرغب في الإسلام، على ذلك لا يقامه أحد إلى المسلم وأبناء مصرع. طيب يعني خلي هذه الاكتشافات وهذه الفتوحات بعد الدرس، عشان بس ده ايه يعني كده، ده ليه علاقه بالنسخ دلوقتي؟ لا ما هو ده حكم شرعي. ايوه احنا مش ما احنا مش قاعدين هذه الجلسه عشان نقول مطلق احكام شرعيه. معايا مولانا؟ يا مولانا احنا مش جالسين هنا عشان نقول مطلق احكام شرعيه، صح؟ والا نتكلم بقى في الخلع، نتكلم في الزواج، لا احنا قاعدين بنتكلم في مساله بعينها. انت لو عندك ما ده حكم شرعي. ايوه احنا مش بنتكلم في مطلق حكم شرعي. بعد الدرس. الحديث يعني ايه؟ ثبت يعني ايه؟ ما هو ده السؤال. لو ثابت بطريق ظني هيبقى في الاخر الحكم المستفاد مضمون الثبوت. يعني انت بتقول الالفاظ دي بتدل على هذا الحكم قطعا، لكن الحكم نفسه ثبت بالفاظ مضمون ثبوتها، يبقى الحكم نفسه مضمون ثبوته. هو ده كافي في الشرعيات، العمل بالظن كافي، بل العمل بالظن في الشرعيات وفي الفروع يعني واجب، مش كافي وبس، واجب. ليه؟ قالوا لقيام القاطع على وجوب العمل بالظن، القاطع اللي هو الإجماع، فالإجماع منعقد على وجوب العمل بالظن، وطالما الإجماع انعقد على هذا يبقى فيه مستند لهذا الإجماع ومقطوع به أنه يجب العمل بالظن. لكن هل الحكم المستفاد ظني ولا قاطعي؟ ظني، لأنه هو ثبت بألفاظ مظنون ثبوتها. فإزاي تكون الألفاظ مظنونة الثبوت ويكون الحكم المستفاد منها مقطوع ثبوته؟ لا، قيام الإجماع على وجوب العمل به ويبقى ظنيا، لا يرتفع إلى مرتبة القطعية إلا إذا وجدت قرائن تجعلنا نقطع بإيه؟ نقطع بهذا الحكم. الأحد هو بيتكلم على الخبر الواحد، أبا الوحدة. الشيخ بقى زين الدحلان يعني ذهب إلى أبعد من هذا في مسألة النجاة. ده خالف بقى جماهير الجماهير يعني، وعمل إيه، وعمل كتابا في القول بنجاة أبي طالب كمان. إيه؟ هو إيه؟ جوز إيه؟ ايوه، هو ما فيش مانع من اطلاق اللفظ، لكن هو بيتكلم على مساله النجاة عند الله. هو بناها على بنى كلامه على ان الايمان هو التصديق، وقد صدر منه ما يدل على انه مصدق. لا ما قطعش، بس هو يعني هو مال الى هذا، بدليل حتى عنوان الكتاب اثنى المطالب في نجاه ابي طالب. ايه بس هو لكن هو الادله اللي ذكرها ادله قويه الحقيقه. لا ما انا احنا مش بننازع في الاطلاق، لان يعني ده امر خلاص يعني ظاهر، لكن هو اتكلم في مساله اخرى، مساله النجاه عند الله عز وجل. لان هو المشهور لدى جماهير العلماء اللي هو عدم النجاه ظاهرا وباطنا، ان هو جواز اطلاق الاسم عليه وعدم النجاه عند الله. هو بناه على ان يعني مبنى المسألة كلها على أن الإيمان هو التصديق، وقد قامت الأدلة التي تدل على أنه مصدق، وإنما منعه من التلفظ بما يدل على هذا التصديق موانع منها الخوف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بنى المسألة على هذا. لكن المشهور في كتب العلماء أنه لا، أنه هو من أصحاب النار المشهور. لكن أيه؟ الوجوب التلفظ إلا إذا منع منه مانع، وإن فيه ما يفيد إن هو لم برضه بحسب الظاهر إن هو لم يحصل منه هذا الإيمان يعني. والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. بس خلي ده برا الموضوع بتاعنا، اتفضل. دون أن يتلفظ وماذا على ذلك؟ هل أحمر؟ ده يعني في الظاهر هيطلق، أيوه هيطلق عليه الكفر طبعا. إذا يعني لم يكن هناك ما يمنعه من التلفظ يبقى هيحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطنا. إذا ما كانش عارف ده موضوع تاني، لكن بنتكلم إذا علم ولم يمنعه مانع. لكن عدم العلم خلاص. السؤال الثانوي التلفظ لازم يكون مع شروط يعني؟ لا. حتى لو التلفظ لحاله خلاص لازم. لازم مش هتعرف إن هو مسلم. أي بقى هنقول عليه أحكام الكفر ظاهرة. ظاهرة. لو واحد يعني أسلم فيما بينه وبين الله هنجري عليه أحكام الظهر الكفر الظاهر. إيه؟ بالنسبة لإيه؟ لا هو بيتكلم على واحد أسلم فيما بينه وبين الله، قلت له هنجري عليه أحكام الكفر ظاهرة. إحنا ما عندناش وسيلة أخرى، لكن هو الشهادتين لما الراجل بيتلفظ قدامنا خلاص علمنا انه مسلم، فنجري على احكام الاسلام. اما اذا هو اسلم فيما بينه وبين نفسه ولم يعني يتلفظ بالشهادتين امامنا ولم نعلم، يبقى هتجرى عليه احكام الكفر، بحيث ان هو منع التوارث ومنع الصلاه عليه وما الى ذلك من احكام الكفر الظاهره يعني. لكن مش هنقطع بالنسبه لمعين من المعينين بان هو من اهل النار، احتمال ان هو يكون ايه أسلم فيما بينه وبين الله، أو أنه لم تبلغه الدعوة أو يعني الكلام هذا ممكن لواحد معين ما أقدرش نقطع طبعا. أبو طالب ممكن كان يعتقد يعني بعض أن يخالف وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولكن طيب يتلفظ بألفاظ تدل على أنه مات على الفتية دي، ولكنه في الباطن يعتقد بالنار. فهذه الكثير أمثلة. والله لو ولو هو ده المستقر ويعني ومنعه مانع كما يعني يقول بعض اللي هو الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص، لكن اذا لم يكن هناك مانع ومع الامكان، فظاهر الكلام كده ان واحد بيتأبى انه ينطق الشهادتين، فهل ده يدل على المتأبي والممتنع ده اذا امتنع؟ هل ده يدل على قيام الإيمان في قلبه؟ الموضوع مقطوع مولانا، كان راح الله. أيوة، ما أنا بقول في أحاديث يعني بس مش مقطوع. صحيح. إيه؟ اللي هو إيه؟ لا ما قلناش نطق بالشهادتين، نقول لم ينطق بالشهادتين. لا، ما هو الشيخ كان بيتكلم في مسألة ان هو اقل اهل النار عذابا زي ما انت بتقول، فبيقول ان هو اهون اهل النار عذابا. طيب هل لو كان عذابه دائما يكون هو اهون النار عذابا، اهل النار عذابا؟ يعني لو واحد داخل هيعذب في النار عذابا كبيرا مدة من الزمن ثم يخرج الى الجنة، واحد تاني هيعذب اقل منه بكثير جدا لكنه عذاب دائم مستمر، فهل يقال عن هذا اهون؟ فهو ده كانت يعني وجهة نظر الشيخ ان الأهوانية لا تجامع الديمومة، وطالما انه أهون يبقى ايه، يبقى لابد ان يكون لعذابه امد، والا لم يكن أهون. بس هو هو الاطلاق مفهوم منه ايه، لانه الاهون اهون المعذبين مطلق. طيب يعني احنا خرجنا بره الموضوع تمام، عايزين ممكن هو في الترك الاسفل منه ولا علم يدخل الجنه لانه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ودليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن ابي المسلول. أنا وأنا زاد في الجيش لما بنخش في الاستقبال بنتعذب تعذيب شديد، وكذلك السجن لما الإنسان يخش لسه الاستقبال بيتبهدل آخر بهدلة، بعد كده بيستقر، ممكن يكون عليه حكم بعد كده مع مرأة يقول لك بس السجن ده ومش عارف هكذا هكذا. المنافق لما طيب شوف يا مولانا على على على كل والراجح اللي بيرحم العباد نعم والراجح جواز ذلك لأن محل النسخ الحكم والدلالة عليه بالمتواتر الظنية كالآحاد. قلنا اللي يؤخذ من هذا التعليم أنه هو لو المتواتر كانت دلالته قطعية لوجود القرائن، لأن الألفاظ قد تفيد اليقين كما قرره صاحب المواقف، ففي الحالة دي يمتنع تخصيص المتواتر بالآحاد، فيبقى ينبغي تخصيص الراجح المذكور بما إذا لم يقطع بالحكم بواسطة تلك القرائن، وإلا امتنع نسخ المتواتر الذي بهذه المثابة بالأحادي قطعا. وده أخذا يبقى وحينئذ فيستثنى هذا من ترجيح جواز نسخ المتواتر بالأحادي أخذا من التعليل. والشيخ المحشي بيقول وعلى وزان ما قلناه في النسخ نقول في التخصيص يمتنع أيضا تخصيص المتواتر بالآحاد حيث قطع بالعموم. احنا قلنا دلالة العموم عند الجمهور على أفراده، دلالة العام على أفراده عند الجمهور ظنية، لكن افرض أن قامت القرائن على أن عام بعينه مقطوع بعمومه، احنا بنقول يجوز التخصيص من غير الشروط اللي موجودة عند الحنفية، لأن احنا بنقول دلالة العام على أفراده ظنية، فإذا ورد دليل خاص خصصنا به العموم بلا إشكال. لكن لو قامت القرائن في عام بعينه على أن عمومه مقطوع به، يبقى حينئذ يمتنع إيه؟ التخصيص بالأحاد. فبيقول لي وكان نسخ التخصيص فيمتنع تخصيص المتواتر بالأحاد حيث قطع بالعموم، كما يؤخذ من توجيههم الجواز بأن محل التخصيص هي دلالة العام وهي ظنية، فليتأمل. وظاهر كلام المصنف والشارح أن الكلام في مجرد الجواز دون الوقوع، طيب احنا كده نبدأ في التعارض. فصل في التعارض. فصل في التعارض يعني في بيان حكم التعارض بين الدليلين بأن يتنافى الدليلان كليا أو جزئيا. التنافي الكلي بأن يدل كل من الدليلين على جميع ما يدل عليه الآخر. طب والجزئي أن يدل الدليل على بعض ما دل عليه الآخر بس يدل على ما ينافيه. فالشيخ الآن لما انتهى من الكلام على الناسخ والمنسوخ شرع في بيان التعارض، لأن الحكم بالناسخ والمنسوخ عند تبين المرجح لأحدهما بالتقدم والتأخر تاريخا. فإذا لم يتبين المرجح بذلك وقع التعارض، إذا يعني لم نجد ما يرجح تقدم أحد الدليلين على الآخر وطبعا يبقى تأخر الثاني، فوقع التعارض فلا يصح العمل بأحدهما في هذه الحالة مع الجهل، فنحتاج إلى ما يرجع إليه عند التعارض. ولهذا أتى الشيخ بمبحث التعارض بعد مبحث الناسخ والمنسوخ. زي ما ذكرنا المرة الماضية قواعد في هذا الباب أنه لا تعارض بين القطعيات، ده شيء لا وجود له ومستحيل الوجود، اللي هو لا أن يتعارض قطعيان من حيث الدلالة. يبقى أول قاعدة لا تعارض بين القطعيات من حيث الدلالة، سواء أكانت تلك القطعيات نقلية أو عقلية أو كانت مختلفة، يعني واحد نقلي والتاني عقلي، فلا تعارض بين قاطع عقلي وقاطع عقلي، ولا قاطع عقلي وقاطع نقلي، ولا قاطع نقلي وقاطع نقلي، ولا قاطع نقلي وقاطع عقلي. يبقى لا تعارض بين القطعيات. يعني أنت بتقول إن هو إيه؟ بتقول إن هو إن ده قطعي وده قطعي. فلو أنت قلت إن بجواز التعارض، فإحنا بنقول في الواقع نفس الأمر مستحيل، لكن ممكن يحصل التعارض في نظر الإيه؟ في نظر الناظر. يبقى ده كده إيهام تعارض يعني، لكن تعارض حقيقة في الواقع هو نفس الأمر لا. ليه لأ؟ لأن إحنا لو جوزنا التعارض بين القطعيات معنى كده إن إحنا نجوز إيه؟ ثبوت مدلولهما، وثبوت مدلولهما معا محال، لأنه سيؤدي إلى اجتماع المتنافيين أو اجتماع النقيضين زي ما حضرتك بتقول، واجتماع النقيضين محال. فما أدى إلى ذلك المحال فإنه يكون محالا أيضا، والذي أدى إلى ذلك المحال هو تجويز التعارض بين القطعيين. فإذا ثبتت استحالة التعارض بين القطعيين. لكن في القطعيات إلا إذا كان أحد القطعيين مثلا ناسخا والآخر منسوخا، يعني إذا كان النقل إذا كان الدليلان نقليين ومقطوع بدلالتهما، و يعني مقطوع بالثبوت والدلالة بقى عشان نقول ان هو قطعي، ويعني كان ما فيش فكاك ابدا من وجود هذا التعارض، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم قصدي المتقدم والمتاخر، فممكن الناسخ ما فيش مشكله، لو ما فيش مجال يعني للتاويل، يعني قصدي هنا لا يمتنع في حالة ايه؟ في حالة وجود في حالة امكان النسخ، لان ده معناه ان الحكم الاول مقطوع به وينتهي العمل به الى امد معين او الى غاية معينة، ومن هذه الغاية يبدأ العمل بحكم اخر، وده مقطوع به وده مقطوع به. لكن الاشكال كله ان احنا ايه؟ هل يمكن ان نتصور تنافي وتعارض بين الدليلين القطعيين في نفس المحل في نفس المسألة في نفس الوقت؟ مستحيل. فعشان كده احنا بنيجي نتكلم حتى على مسألة التناقض بنشترط شروط في المنطق، عشان نقول ان هذه القضية تناقض تلك القضية بنشترط ايه؟ مبحث التناقض في المنطقة بنقول ان هاتان القضيتان بينهما تناقض، ما اقدرش احكم بالتناقض الا اذا اتحدت النسبة الحكمية. خلاصة الكلام يعني اللي بيقول الوحدات الثمانية وغيرها معناها اتحاد النسبة الحكمية، ان يكون الموضوع هو الموضوع والمحمول هو المحمول، النسبة الحكمية هي النسبة الحكمية، والنسبة الكلامية هي النسبة الكلامية، والزمان هو الزمان، والمكان هو المكان الى اخره. فلو جيت قلت لك والله زيد في البيت الان، هذه لا تناقض ايه زيد خارج البيت بالامس، دي لاختلاف الزمان. فنفس الكلام هنا بنتكلم على هل ممكن هل يمكن وقوع التعارض بين القطعيات؟ نقول لا، ده في الواقع نفس الامر مستحيل، الا اذا ايه اذا لم يكن اذا امكن فك هذا التعارض، زي مثلا في صوره النقليات ان يكون مثلا واحد متقدم واحد متاخر ويمكن الايه النسخ، فلا اشكال في هذه الحاله. فقلنا الا ان يكون احدهما ناسخا للاخر. لا ما فيش اتحاد نسبة، بنقول لما بقول شرط التناقض، عشان كده انا بقول ان هو لا تعارض بين القطعيات، فالتعارض المنفي ده اللي هو اتحدت فيه النسبة. لكن اذا اختل شيء بحيث ان هو يمكن رفع التعارض يبقى لا تعارض، لكن مش ممكن يكون ايه مش ممكن احنا نقول يعني ان يكون الدليلان قد توارد على نفس المسألة على نفس المحل وإفادة نفس المدلول بتمامه، ونقول ان ايه ان ممكن يكون التعارض موجود. حقيقة لا، حقيقة لا. اللي هي ايه؟ اللي لو وجد قطعيان لا احنا لو تاخذ قاعده ان انت لو وجدت هذا تعلم انه لا تعارض في الواقع نفس الامر، تعلم ان التعارض ده قائم في ذهنك انت فقط، فعليك انك تبحث عن يعني انت هتبقى منطلق من ان مفيش تعارض اصلا، فانت هتبتدي تحاول تشوف المشكله فين، يعني ازاي تفك التعارض ده في ذهنك. فده ده ده كده قيد اخذت به نفسك في فهم الحديثين، وانت لو مش عندك هذا القيد هتروح مريح دماغك، لكن لا انت عارف ان مفيش تعارض في الواقع نفس الامر. مش كده هما دايما العلماء ما بيحبوش كلمه التعارض دي، يقول لك ايهام تعارض. الايه بتفيد هذا. احنا بنتكلم كمان من حيث الدلاله العقليه اللي هو بيقبلها المسلم وغير المسلم، ان القول بان هذا قطعي وذاك قطعي يحتم عدم امكان وقوع التعارض بينهما في الواقع ونفس الامر. يعني لو ده ثبت ان ده دليل صحيح مقطوع به بنظر العقل ومقطوع بدلالته، وثبت الاخر انه مقطوع به ايضا، فاستحال ان يقع بينهما التعارض في الواقع نفس الامر. ففي الحاله دي لما انا واحد يعرض علي تعارض يبقى انا لازم ايه ابقى متاكد تماما اولا انه لا تعارض في الواقع نفس الامر، ولكن علي ان انا ابحث في الخلل. الخلل بقى ايه؟ انه ممكن يكون الدعية القطعيه لاحدهما وهو ليس في ذلك، ممكن يكون ده قطعي وده قطعي لكن ده له مجال عمل وده له مجال عمل والمعترض لم يتفطن، أو إن ده مغاية بغاية والآخر يبدأ من حيث انتهت من انتهاء الغاية بتاعت الدليل الأول، يبقى لابد إن أنا أبحث. لكن كقاعدة لا تعارض بين قطعي وقطعي، ولا تعارض كذلك بين قطعي وظني، برضه ده مش متصور. لا تعارض بين قطعي وظني. الظن على طول إذا أمكن تأويله يؤول، لكن ما أقدرش إن أنا أطرح القطعي. ايه؟ اذا امكن تاويله. وإلا رجحنا القطعي. لكن يبقى معنى كده ده احنا عرفنا من هذا الكلام الذي قلناه أن التعارض إنما يكون بين الظنيات. الاحتمالات ثلاثة: قطعي وقطعي، وظني وظني، وقطعي وظني. يعني قطعي وظني هي نفسها ظني وقطعي، مش كده قلنا ثلاثة هم أربعة، بس في اثنين بمعنى واحد، تعارض قطعي وظني وظني وقطعي. يبقى لا تعارض بين القطعيات ولا تعارض بين قطعي وظني، وإنما محل التعارض فين؟ بين ظني وظني، والله تعالى أعلى وأعلم. أيوة يا سيدي. ايوه بص بقى حضرتك.